صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لأحكام صلاة العيدين، ويمكن إجمال أبرز ما تضمنه ما ذكره رحمه الله في العناصر التالية: أولا، حكم صلاة العيدين، ثانيا، وقتها، ثالثا، شروط وجوبها وصحتها، رابعا، قضاؤها، خامسا، سنن العيدين، سادسا، صفتها، سابعا، صفة خطبتها، وأخيرا ختم بالكلام على التكبير المطلق والمقيد. بدأ رحمه الله بالكلام على الحكم كما تقدم، حكم صلاة العيدين. قال: وصلاة العيدين فرض كفاية، يعني إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا فرط الناس في القيام بهما أثموا جميعا. ودليل وجوبها أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، وفي حديث أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. والحديث في الصحيحين. وهذا فيه أمر النساء بأن يخرجن، وهذا يدل على آكدية صلاتي العيدين. ولهذا قال العلماء إنها فرض كفاية. ويرى شيخ الإسلام تيمية وغيره أنها فرض عين، ويستدلون بهذه الأدلة السابقة، وبأن وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ويستدلون بالأدلة السابقة، إضافة إلى أنه ورد في السنة ما يدل على أنه إذا اجتمع في يوم الجمعة عيد فإن من صلى العيد تسقط عنه الجمعة لكن يصليها ظهرا، فيقولون ما ليس بفرض لا يسقط الفرض، فهذا يدل على أنها فرض فتكون كصلاة الجمعة، تجب على من تجب عليه صلاة الجمعة. الفقرة التالية وقتها، قال ووقتها كصلاة الضحى، ولعله مر معنا الكلام على صلاة الضحى، فصلاة الضحى تبدأ وقتها من متى يبدأ وقت صلاة الضحى؟ نعم من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني إذا طلعت الشمس ينتظر حتى ترتفع، والارتفاع قلنا يعني قرابة ربع ساعة بعد طلوعها بعد شروقها، إذا مضى حوالي ربع ساعة من حين أشرقت الشمس دخل وقت الضحى، وهو أيضا وقت صلاتي العيدين، ويستمر وقت الصلاة كصلاة الضحى، وصلاة الضحى تمتد إلى قبيل الزوال، إن أيضا قبيل الزوال قلنا بدقائق معدودة، هذا أيضا وقت نهي، فصلاة العيدين كصلاة الضحى. وقوله آخره الزوال يعني وآخره قريبا من الزوال، لكن لأن الوقت النهي هذا قصير جدا فهو قال وآخره الزوال. هذا ما يتعلق بتحديد وقت صلاتي العيدين بدءا وانتهاء، ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه. قال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء، يعني لو فرضنا أنه لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، وهذا قد يحصل في حالة ما إذا رأى الهلال أناس مثلا في طريقهم مسافرون ولم يتمكنوا من إيصال الخبر ولم يصلوا إلى البلد إلا بعد الزوال، فشهدوا بأنهم رأوا هلال العيد البارحة، تبين لنا الآن أن اليوم يوم عيد فنفطر، إذا كان عيد فطر، إذا كان يوم 30 من رمضان وتبين لنا شهد شهود نهارا أنهم رأوه البارحة ليلا فإننا نفطر إذا شهد شاهدان. لكن الإشكال صلاة العيد الآن خرج وقتها، نحن قلنا إلى قبيل الزوال، في هذه الحالة يصلون من الغد، يعني في الوقت نفسه من يوم غد، ويكون ذلك قضاء، وهذا ورد في السنة في حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم، يعني لصلاة العيد. والحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه النووي وغيره. وهو دليل على أنها تقضى من مثل وقتها من غد ولا تقضى في اليوم نفسه، يعني في بقية اليوم، ولو أمكن قضاؤها في اليوم. قال وشرط لوجوبها شروط جمعة ولصحتها استيطان وعدد الجمعة، هذه الفكرة تضمنت شروط وجوبها وشروط صحتها. فأما شروط الوجوب فإن المؤلف رحمه الله تعالى أشار إليها إشارة بالإحالة إلى ما سبق ذكره في صلاة الجمعة، فقال: وشرط لوجوبها شروط الجمعة. فشروط الجمعة التي تقدمت وهي ستة معتبرة هنا لوجوب صلاتي العيدين. وأما شروط الصحة فنص على الشروط، قال: ولصحتها استيطان وعدد الجمعة. وذلك لأن شروط الصحة ليست كل شروط صحة الجمعة شروط لصحة العيدين، ولهذا نص على ما هو شرط في العيدين وهو شرط أيضا في الجمعة، وهما شرطان: شرط الاستيطان وتقدم الكلام على معناه، وشرط عدد الجمعة وتقدم الكلام على معناه وعلى الخلاف فيه، والخلاف في الجمعة يرد أيضا في صلاتي العيدين. والنص على هذين الشيطين يفيد أن غيرهما مما شرط في الجمعة لا يشترط للصحة، مثل يعني الخطبة مرة معنا أنها شرط لصحة صلاة الجمعة، لكنها ليست شرطا لصحة صلاتي العيدين. فلو صلى بدون خطبة فالصلاة صحيحة. الفقرة التالية قضاؤها، قال: لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل. هذه مسألة قضاء صلاة الجمعة. تقدم الكلام على القضاء الجماعي، يعني إذا فاتت الناس جميعا بأن لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال، وهذا صورة من صور القضاء، لكنه قضاء جماعي يعني للناس. لكن الذي يتكلم عنه المصنف رحمه الله هنا هذا هو القضاء الفردي الذي قد يعرض لبعض الأفراد، فقد تفوت صلاة العيد بعض الأفراد، فهل يشرع له أن يقضيها؟ يقول المؤلف رحمه الله: لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل. وقوله لكن هذا فيه إشعار أن هذا كالاستدراك مما تقدم، لأن اشترط لصحتها عدد الجمعة، والذي سيقضي سيكون فردا أو قد يكونون مجموعة مثلا فاتتهم لا يبلغون عدد الجمعة، فهو يريد أن إقامتها تحتاج إلى عدد الجمعة. أما قضاؤها في حق من فاتته مع من أقامها من الإمام أو من يريبه الإمام فهذا لا يشترط فيه العدد، فيقيمها يقضيها فردا أو مجموعة صغيرة ولو كانوا أقل من 40. ولهذا قال: لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها. والمراد يقضيها يعني في يومها، يقضيها في يومها ولا يؤخرها إلى يوم غد، سواء صلاها قبل الزوال أو بعده، لأنها على جميع الأحوال ستقع قضاء. قال: ولو منفردا. قال الفقهاء: ولو كان منفردا أو في جماعة، يعني ممكن يصليها منفرد وممكن يصليها جماعة ولو كانت الجماعة دون الأربعين. قد يقول قائل: لماذا وأنتم قبل قليل تشترطون لصحتها العدد؟ نعم، وش الجواب؟ ما دمنا نشترط لصحتها العدد فلماذا نجيز أن يقضيها المنفرد أو العدد دون الأربعين؟ نعم، لا، هو شرط صحة، العدد شرط صحة، ولهذا قال: ولصحتها استيطان وعدد الجمعة. نعم، لا، لأن الفرض سقط في إقامتها بالإمام أو من معه من المسلمين، أو من ينيبه الإمام ومن معه من المسلمين، فصارت بالنسبة لمن يقضيها تطوعا، لم تعد فرض كفاية. كان حكمها الأصلي أنها فرض كفاية، فصارت الآن تطوعا، وبالتالي صحت من الواحد المنفرد أو من العدد دون الأربعين. وأما العدد الذين يسقط بهم فرض الكفاية ويقيمونها أصالة فهم الذين اشترط لهم المصنف أن يبلغوا 40 في الصحة. دليل القضاء في حق من فاتته: البخاري رحمه الله بوب في صحيحه قال: باب إذا فاتته العيد يصلي ركعتين. ثم ورد معلقا عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا لم يشهدها مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام بهم عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما. فهذا الأثر استدل به الفقهاء على القضاء، وقد وصله البيهقي، وله أيضا ورد عن ابن مسعود أيضا ما يدل على القضاء، ورد عنه أنه قال: من فاتته العيد فليصلي أربعا، رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور، وابن حجر في الفتح يقول إن سنده صحيح. قال: لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها. كذلك من فاته بعضها، كان فاتته ركعة من صلاة العيدين، فإنه يقضيها، يعني بعد سلام الإمام، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. والأفضل أن يقضيها على صفتها، الأفضل أن يقضيها على صفتها بأن يكبر فيها التكبيرات الزوائد التي سيأتي بيانها، سواء فيما يقضيه المسبوق الذي جاء مثلا والإمام في التشهد الأخير، أو فيما يقضيه من فاتته الصلاة بالكلية، فإن الأفضل أن يقضيها على صفتها. ولو قضاها ركعتين بدون تكبيرات زوائد، فالتكبيرات الزوائد سنة وليست واجبة كما سيأتي. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله سنن العيدين، ذكر عددا من السنن في العيدين، قال: وتسن في صحراء، هذا من السنن المتعلقة بمكان الصلاة، مكان إقامة الصلاة، فالسنة أن تقام في الصحراء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في الصحراء، يعني في مصلى خارج المدينة وليس في مسجده، لم يصلها صلى الله عليه وسلم في مسجده، مع أن الصلاة في مسجده فيها فضيلة، فهذا يدل على أن السنة أن تصلى في صحراء، وتكون هذه الصحراء قريبة حتى لا يشق على الناس، فهذا هو الأفضل. لا سيما يعني في الأماكن، وكان سابقا كان في مصليات، حتى في هنا كان هناك مصليات غير المساجد تصلى فيها العيد، وإلى الآن لا يزال يوجد في بعض الأماكن، لكن مع اتساع المدينة ربما شق على كثير من الناس أن يخرجوا إلى الصحراء، إلى خارج المدينة، لأن المدينة واسعة، فقطع المدينة قد يشق عليهم، فالصلاة في المسجد جاهزة، الصلاة في المسجد أو في الجامع، صلاة العيدين جائزة، لكن الأفضل إذا لم يشق هو أن تصلى في الصحراء. قال: وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها، من السنن تأخير صلاة فطر، فيؤخر صلاة الفطر، قالوا: ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر. وأكل قبلها يعني يأكل قبل زكاة، قبل صلاة الفطر، هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، رواه البخاري. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه الإمام أحمد والترمذي. فهذا يدل على أنه في الفطر السنة أن يفطر قبل أن يخرج، والأفضل أن يفطر على تمرات، وفي الأضحى الأفضل أن يكون فطره بعد أن يصلي وبعد أن يذبح أضحيته، وهذا من أجل أن يكون فطره على أضحيته، يعني يأكل من أضحيته. قال: وتقديم أضحى، ومن حكمة تقديمها أنه من أجل أن يتسع وقت ذبح الأضاحي، قال: وترك أكل قبلها لمضح، هذا ورد فيه الحديث الذي ذكرته قبل قليل، والمؤلف رحمه الله قيده قال لمضح، ومفهومه أنه إن لم يكن عنده أضحية فليس من السنة أنه يؤخر الإفطار، يعني لو أفطر قبل أن يصلي فلا مخالفة للسنة في ذلك، وإنما الذي يسن له أن يؤخر هو صاحب الأضحية ليكون فطره على أضحيته، ولهذا قال: وترك أكلها أكل قبلها لمضح. هذه بعض السنن انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى صفة الصلاة، قال: ويصليها ركعتين قبل الخطبة. صلاة العيدين ركعتان تكونان قبل الخطبة، وهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين. قال: يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا. الركعة الأولى يكبر أولا للإحرام، ثم يدعو بدعاء الاستفتاح، ثم بعد ذلك يكبر ستا. الست هذه زوائد، إذا ضممناها مع تكبيرة الإحرام صارت سبع، وتكون هذه الست قبل التعوذ، لأن التعوذ للقراءة وهو سيقرأ بعد التكبيرات، سيقرأ الفاتحة بعد التكبيرات، فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح ثم يكبر تكبيرات الباقية. وهذا يفيد أنه بعد التكبيرة الأولى يمكث فترة كافية للاستفتاح ثم يكبر ستا. هذه الست زوائد. قال: وفي الثانية قبل القراءة خمسة، أيضا هذه الخمس زوائد، يعني غير تكبيرة القيام، يعني هناك تكبيرة القيام من السجود، وهذه لا تكون حال القيام، قلنا أنها تكون حال الرفع من السجود. إذا استتم قائما يكبر خمسا زوائد، رافعا يديه مع كل تكبيرة. وهذا التكبير بهذا العدد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. رواه أبو داود وغيره. وردت أحاديث أخرى بمعناه، وقول السبع في الأولى هذه محسوب فيها تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام تفعل حال القيام، وأما قول خمس في الآخرة لم تحسب فيها تكبيرة النهوض، لأنها لا تفعل حال القيام كما تقدم. وأما رفع اليدين فهذا ورد عن الصحابة، ورد عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، رفع اليدين مع كل تكبيرة من التكبيرات الزوائد. هل يشرع ذكر بين كل تكبيرتين؟ المؤلف رحمه الله يقول: ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، أو غيره. دليل الذكر بين التكبيرات أثر ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عما يقول بعد تكبيرات العيد، فقال: نحمد الله ونثني عليه ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن رواه البيهقي وصحه الألباني في الإرواء. فهذا يدل على أصل الذكر وأنه حمد وثناء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تعيينه بالصيغة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فلا أعلم فيه دليلا بينا، لكن ما ذكره هو حمد وثناء وصلاة. ولو قال الحمد لله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم حصلت بذلك أو حصل بذلك هذا الذكر. ولهذا المصنف قال أو غيره، لأن المقصود هو الحمد والثناء. وأنبه هنا إلى أن التكبيرات الزواد كما أشرت سابقا والذكر بينهما على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، فلو لم يأتي بها صحت الصلاة. ولو فرضنا أن المصلي نسي التكبيرات الزوائد حتى شرع في القراءة، فهل يرجع ويأتي بها أو لا يرجع؟ لماذا؟ نعم، لا يرجع ليأتي بها لأنها سنة فات محلها. الفقهاء يعللون بهذا التعليل أن السنة إذا فات محلها لا يعود إليها. قال ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية الغاشية، هذا ثبت في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وجاءت فيها سنة أخرى أيضا في حديث أبي واقد الليثي عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت. وهذه السنة قل من يعمل بها الآن. الفقرة التالية صفة خطبتها. قال ثم يخطب كخطبتي الجمعة، لكن يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون. هذا الكلام متعلق بصفة الخطبة. أما من حيث العدد فالعيد له خطبتان، كما أن الجمعة لها خطبتان. وقولك خطبة الجمعة يعني في جميع الأحكام المتقدمة المتعلقة بخطبتي الجمعة. إلا في ما استثني، ولهذا قال لكن، يعني من الفروق بين خطبتي الجمعة وخطبتي العيدين أنه يستفتح الخطبة الأولى في العيدين أن خطب العيد تستفتح بالتكبير بخلاف خطب الجمعة. ولهذا قال لكن يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات. فقبل أن يقول الحمد لله رب العالمين أو قبل أن يحمد الله يكبر تسع تكبيرات متتابعة استحبابا. وفي الخطبة الثانية أيضا يستفتحها بسبع تكبيرات متتابعة. وهذا دليله أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، رواه البيهقي في سننه. لكن الحديث الوارد في ذلك فيه انقطاع ونكارة، ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح شيئا من خطبه بالتكبير، وإنما كان يفتتح خطبه بالحمد والثناء، يعني بالحمد لله رب العالمين. وهذا هو الأظهر، لأن الحديث فيه ضعف. مضامين الخطبة، من مضامين الخطبة قال: ويبين لهم في الفطر ما يخرجون، فيبين لهم في زكاة، في خطبة عيد الفطر ما يخرجون من زكاة الفطر وما يتعلق بأحكام زكاة الفطر، وفي الأضحى ما يضحون. ولهذا جاء في حديث البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم، رواه البخاري ومسلم. فهذا فيه أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى تضمنت بعض ما يتعلق بالأضحية من أحكام. وأيضا تتضمن موعظة، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه في حديث أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، رواه البخاري ومسلم. فهذا يدل على أيضا مشروعية أن تتضمن خطبتي العيدين موعظة. ختم المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على صلاتي العيدين بالكلام على التكبير المطلق والمقيد. قال: وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر آكد، ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. التكبير سنة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقد ذكر أن له نوعين: النوع الأول تكبير مطلق، والنوع الثاني تكبير مقيد. ومعنى المطلق يعني مطلق من حيث الوقت، فالإطلاق والتوقيد والتقييد يتعلق بالوقت، فالمطلق يعني يكبر في أي وقت بإطلاق من حيث الوقت، وأما التقييد فهو مقيد بأدبار الصلوات المكتوبات المؤدات في جماعة كما يقول المصنف. فهذا معنى الإطلاق والتقييد. أما ما يتعلق بمتى يسن التكبير المطلق، قال: سنة التكبير المطلق ليلتي العيد. إذن هو مشروع ليلتي العيد، ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى. والفطر آكد، لأن الله عز وجل نص عليه في القرآن في قوله سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. والمراد بالعدة يعني عدة الصيام، فهذا هو التكبير في ليلة عيد الفطر. والنص عليه في القرآن يفيد آكديته. قال: ومن أول ذي الحجة، هذا وقت آخر أيضا للتكبير المطلق، فهو مشروع من أول ذي الحجة، يعني من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة، وبه تدخل أول ليلة من ليالي شهر ذي الحجة، ليلة واحد ذي الحجة. هنا يشرع تبدأ مشروعية التكبير المطلق، وتستمر المشروعية إلى فراغ الخطبة. وقوله إلى فراغ الخطبة، هذا في التكبير في العيدين كليهما. فعندنا في عيد الفطر الوقت محدود، من غروب شمس ليلة العيد إلى فراغ خطبة صلاة العيد. أما في ذي الحجة فالوقت واسع، من أول ذي الحجة وهو أول ليلة من شهر ذي الحجة إلى فراغ الخطبة أيضا للعيد، والعيد كما هو معلوم في العاشر من ذي الحجة. فقوله إلى فراغ الخطبة يعني فيهما، يعني في العيدين. هذا ما يتعلق بالمطلق. أما النوع الثاني وهو المقيد، فقال: عقب كل فريضة في جماعة. إذن النوافل لا يشرع بعدها تكبير، وإنما يشرع بعد الفرائض. وقول في جماعة، هذا يخرج من صلى منفردا، فلا يشرع له أن يكبر، وإنما يكبر من صلى جماعة. والدليل على ذلك فعل الصحابة، ورد عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده، وورد نحوه عن عبد الله بن مسعود. فالوارد عن الصحابة يدل على أن التكبير بعد الفرائض التي تفعل في جماعة. أما من حيث التوقيت، توقيت التكبير المقيد، قال: من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. هذا لعموم الناس المحلين، يعني غير المحرمين، غير الحجاج في تلك السنة. فغير الحاج يبدأ من عصر، من فجر يوم عرفة، من صلاة الفجر ليوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. ولهذا قال: في جماعة من فجر عرفة لمحل. وقت النهاية لا يختلف بين المحل وبين المحرم، وإنما يختلفان في البداية. فالبداية بالنسبة للمحل من فجر يوم عرفة، وبالنسبة للمحرم قال: ولمحرم من ظهر يوم النحر. إذن المحرم يتأخر ابتداء التكبير المقيد بالنسبة له. والعلة في ذلك، قال الفقهاء، إنه مشغول بالتلبية، لأن شعار الحاج التلبية، وأفضل الحج العج والثج كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعج هو رفع الصوت بالتلبية. وورد عن السلف ما يدل على أن التلبية تتأكد أدبار الصلوات المكتوبات، فإذا صلى المحرم فريضة بعد السلام يلبي، فيكون الوقت الذي هو وقت مشروعية التكبير مشغول بالتلبية. الحاج إذا وصل إلى منى السنة له أن يبادر برمي جمرة العقبة، ومعلوم أن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة، والأفضل أن يرميها ضحا كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك من صلاة الظهر يكون قد انقطعت التلبية في حقه، فجاءت مشروعية التكبير المقيد عنده. هذا وجه ما ذكره الفقهاء من التفريق بين المحل والمحرم في هذا الأمر. بالنسبة للتكبير المطلق، المؤلف رحمه الله حصر نهايته كما تقدم إلى فراغ الخطبة في يوم العيد، عيد الأضحى، وبناء على ذلك لا يشرع في أيام التشريق إلا تكبير مقيد. بعض العلماء قالوا إن التكبير المقيد المطلق أيضا مشروع في أيام التشريق مع التكبير المطلق، مع التكبير المقيد، فيكبر أدبار الصلوات ويكبر مطلقا في أي وقت. واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل أمر بذكره في أيام التشريق، واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق، وهذا الأمر عام للحاج وغيره، ومن الذكر التكبير المطلق. ويبين ذلك عمل الصحابة، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه قال البخاري: وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات، يعني أيام منى، يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات، وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه. فهذا المنقول عن ابن عمر يدل على أن أيام منى يشرع فيها التكبير، إضافة إلى المقيد الذي أدبار الصلوات أيضا المطلق. وهذا هو فتوى الشيخين، الشيخ بن باز وابن عثيمين وغيرهما. نعم. وإذا قال الإمام الفصل تكلم فيه المصنف رحمه الله عن صلاتي الكسوف والاستسقاء. أما صلاة الكسوف فتضمن كلامه فقرتين، الفقرة الأولى حكمها والفقرة الثانية صفتها، وأما صلاة الاستسقاء فتضمن 4 فقرات، الأولى حكمها ومتى تشرع، والثانية صفتها وأحكامها، والثالثة الجماعة في الكسوف والاستسقاء، والفقرة الرابعة ما يشرع للإمام والناس قبل الخروج إليها. أبدأ كما بدأ الشيخ رحمه الله بالكلام على صلاة الكسوف، و بدءا بالكلام على حكمها قال: تسن صلاة كسوف 2 ركعة. صلاة الكسوف كما أفادت هذه العبارة سنة مؤكدة، وقال بعض العلماء بوجوبها، وابن القيم يقول إنه قول قوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج إليها فزعا يجر رداءه، وهذه الصلاة مضافة إلى الكسوف، وهذا من إضافة الشيء إلى سببه. فسبب مشروعية هذه الصلاة هو كسوف الشمس أو خسوف القمر، والكسوف والخسوف يطلقان بمعنى واحد، والغالب إطلاق الكسوف للشمس والخسوف للقمر، والمراد به ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو ذهاب بعضه كما هو معلوم. هذا ما يتعلق بحكم صلاة الكسوف ومتى تشرع، فهي تشرع إذا وجد الكسوف أو الخسوف، فيبدأ وقتها من بداية الكسوف وينتهي بانتهائه، ولهذا لو فاتت فإنها لا تقرأ بناء على ما تقدم من أنها سنة فات محلها، ولأن سبب المشروعية زال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي أو حتى تنكشف. والحديث في الصحيحين، فهذا يدل على أن وقتها من حين رؤية الكسوف أو الخسوف إلى حين التجلي وهو الانكشاف. وفي لفظ: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. والحديث أمر عام، ولهذا قال الفقهاء أنه يشرع أن تصلى أفرادا وجماعات، فالمرأة تصلي في بيتها، يعني إذا لم تحضر في المسجد يشرع لها أن تصلي في بيتها، ومن لم يحضر جماعة يصلي في بيته ككبير سن أو مريض أو ما أشبه ذلك، كذلك من فاتته صلاة الكسوف مع الإمام يصلي ولو منفردا في بيته لعموم الحديث: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. قال: وتسن صلاة كسوف ركعتين، صفتها قال: كل ركعة بقيامين وركوعين. هذه الصفة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى كل ركعة بقيامين وركوعين، وهذا هو الذي تتميز به عن سائر الصلوات، فمعناه أنه يكبر فيقرأ الفاتحة ثم سورة طويلة ثم بعد ذلك يرفع ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة ثم يكبر ويركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إلى آخره، ثم يسجد. ويطيل الركوع والسجود، يطيل الركوع والسجود، بخلاف الاعتدال والجلسة بين السجدتين لم يرد، يقول الفقهاء أنهما لا يطيل فيهما، وإنما يطيل في الركوع والسجود والقيام. قال: تسن صلاة كسوف ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين، وتطويل سورة وتسبيح، يعني تطويل السورة في القيام، وتطويل التسبيح، موضع التسبيح هو إيش؟ الركوع والسجود، وكون أول كل أطول، يعني أول قيام أطول من القيام الثاني، وأول ركوع أطول من الركوع الثاني، وأطول سجود أطول من السجود الثاني. ولهذا قال: وكون أول كل أطول. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصلاة الكسوف، وقد تضمن حكمها وصفتها. صلاة الاستسقاء ذكرت العناصر قبل قليل. العنصر الأول: حكمها ومتى تشرع. قال: واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، يعني يسن، لأن هذا العطف على السنية، يعني يسن استسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. وصلاة الاستسقاء أيضا سنة، وسبب مشروعيتها هو ما صدره بقوله: إذا أجدبت الأرض، بهلاك الزروع وقلت الأمطار، فإن صلاة الاستسقاء تشرع، وليس من شرطها الجماعة مثل ما قلنا في صلاة الكسوف. فيمكن أن تصلى صلاة الاستسقاء فرادى، لكن تسن جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه واعد الناس يوما يخرجون فيه وصلى بهم صلى الله عليه وسلم وخطب فيهم. قال: وصفتها وأحكامها كالعيد، كعيد، يعني صفة صلاتي ركعتي أو صفة صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيد، وأحكامها كصلاة العيد. ومن ذلك يعني من ما تتشابهان فيه أنه يخرج إلى المصلى أو الصحراء يكبر لها ستا زوائد صلاة الركعة الأولى وخمسا في الثانية، يقرأ بسبح والغاشية. ودليل ذلك حديث ابن عباس لما ذكر صلاة الاستسقاء قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. هذا دليل أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، صلى ركعتين كما يصلي في العيد، رواه الإمام أحمد وأبو داود. قال: وهي والتي قبلها جماعة أفضل. هذه مسألة سبقت الإشارة إليها وممكن نعنون لها، نقول الجماعة في الكسوف والاستسقاء. ذكرت أن الأفضل أن تؤدى صلاة الكسوف والاستسقاء جماعة، لكنها تصح فرادا، ولهذا قال: وهي والتي قبلها، يعني الاستسقاء والتي قبلها لصلاة الكسوف جماعة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة. لكن أخذنا من إطلاق الأمر أنه يجوز أن تصلى فرادا. قوله: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة، هذا ممكن نعنون له فنقول: ما يشرع للإمام والناس قبل الخروج إليها. قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس. احتباس المطر بسبب الذنوب والمعاصي، كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ومن الفساد قلة الأمطار والجدب في الديار، ولهذا كان من المشروع للإمام أن يعظ الناس ليخرجوا تائبين مستغفرين مقلعين عن الذنوب والمعاصي، وهذا من أعظم أسباب استنزال الرحمة والخيرات. ويأمرهم كما يقول المؤلف رحمه الله بالتوبة، كما قال سبحانه: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا في وعظ هود لقومه. الاستغفار والتوبة من أسباب نزول الأمطار. كذلك يأمرهم بالخروج من المظالم، لأن الظلم سبب في حجب رحمة الله عز وجل عن الظالم، والمطر من رحمة الله جل وعلا بعباده. كذلك ترك التشاحن، سلامة قلوب المسلمين بعضهم لبعض، هذه من أسباب نزول الخير. الصيام، لأن دعوة الصائم مستجابة، وهم سيخرجون لكي يدعو الله أن يغيث المسلمين، فإذا كانوا خرجوا للصلاة وهم صائمون كان ذلك أدعى لأن يجاب. ومشروعية الصيام في يوم الاستسقاء بذاته هذه لا أعلم فيها نصا يدل على المشروعية، لكن جرى عرف وعمل في فترة من الفترات أن الاستسقاء يكون يوم الخميس أو يوم الاثنين. وهذا التحديد أيضا ليس لازما وليس عليه دليل من السنة من حيث كونه يوم خميس أو يوم اثنين، لكن على اعتبار أنه يشرع صيام هذين اليومين فجعل الاستسقاء في أحد هذين اليومين ليكون من المسلمين المستسقين من اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس يكون ذلك أدعى للإجابة، فهذا أصل لتحديد هذين اليومين، والأمر واسع في ذلك. لكن قضية أن نقول أنه يشرع الصيام لذات الاستسقاء هذا ما لا أعرف عليه دليلا بينا. أيضا ذكر المصنف رحمه الله أنه يأمر الناس بالصدقة لأن الصدقة مما يدفع به البلاء، وهذه الأوامر إذا كانت بأمر واجب فقد أوجبه الله عز وجل، أما إذا كانت بأمر مستحب فإنها لا تصير واجبة بأمر الإمام، بمعنى أن الإمام إذا أمر الناس بالصيام والصدقة لا يكون ذلك واجبا، ولا نقول إن طاعة الإمام واجبة لأن هذا من باب يعني الندب لتحري أسباب الإجابة وليس أمرا يجب طاعة الإمام فيه. قال ويعدهم يوما يخرجون فيه، هذا أيضا لا شك أنه أمر مشروع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أن الناس شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فوعدهم يوما يخرجون فيه، رواه أبو داود. وهذا لا بد منه ليحصل الاجتماع، فالإعلان عن صلاة الاستسقاء في يوم محدد ومواعدة الناس هذا مشروع. تكلم المصنف رحمه الله بعد ذلك عن صفة الخروج إليها، قال ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا. المشروع أن يخرج إليها متواضعا متخشعا متذللا لله عز وجل، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متذللا متخشعا مترسلا متضرعا، رواه أحمد وأبو داود. وهذه الصفات تشعر بالافتقار إلى الله عز وجل وإظهار الضعف والاستكانة وشدة الحاجة إلى رحمة الله، وهذا من أعظم أسباب الإجابة. وكلما كان الداعي مظهرا ضعفه وحاجته وخاشعا بقلبه ومتذللا ومتواضعا كان ذلك أدعى لإجابة دعوته. قال متنظفا، تنظف مشروع في هذا اليوم لأنه يوم اجتماع، والفقهاء نص بعضهم على مشروعية الاغتسال لصلاة الاستسقاء، لكن الاغتسال للاستسقاء وللكسوف من حيث هي صلاة الصحيح كما يقول ابن تيمية أنه ليس مشروعا لأنه لم يثبت عليه دليل، لكن عموم التنظف للاجتماعات هذا مشروع وله أصل من السنة، لا سيما إذا كان الشخص به روائح تؤذي الناس، فهذا لا شك في مشروعية الاغتسال في حقه، ليس لذات كونها صلاة كسوف أو استسقاء، لأن قلت أنه ليس هناك دليل خاص، لكن من أجل ألا يؤذي المسلمين، لأنه سيجتمع مع المسلمين. فالحاصل أن الاغتسال ليس عليه دليل من السنة إلا إذا كان الشخص به رائحة أو ما يؤذي، فيشرع له في كل اجتماع سواء لهذه الصلاة أو لغيرها. المؤلف استثنى التطيب، ووجه استثنائه قالوا لأنه لا يناسب مقام إظهار الفقر والحاجة، فإظهار الفقر والحاجة لا يتناسب مع التطيب، وهذا أيضا فيه نظر لعدم ورود دليل على ذلك. والفقر والحاجة مشروعة، مشروع إظهارها في جميع الصلوات وفي جميع العبادات، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب ويحث على التطيب لصلاة الجمعة، مع أن الصلاة كلها تذلل وتمسكن وتخشع، إضافة إلى أن اجتماع الناس كونهم يشمون الرائحة الطيبة هذا أمر مندوب إليه، كما أدل على ذلك المشروعية في صلاة الجمعة. فالحاصل أنه ليس هناك دليل بين على أنه لا يتطيب، فالأمر مباح، يعني لا نقول أنه مكروه ولا نقول أنه سنة في هذا المقام، بل هو على أصل الإباحة. قال: ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان، يعني أن الإمام يستصحب معه أهل الدين والصلاح، لأن هؤلاء أقرب إلى الإجابة، والشيوخ يعني كبار السن، لأنهم أيضا أقرب إلى الإجابة، ومميز الصبيان يعني الصبي المميز، فالصبيان المميزين، الصبيان المميزون يشرع أن يخرجوا في صلاة الاستسقاء. وجه ذلك أنهم لم يقترفوا معاصي، فدعوتهم قريبة من الإجابة، وإذا أمنوا على دعاء الإمام كان ذلك أدعى للإجابة. ومن ناحية أخرى أن التضرر بالقحوط وبالقحط وقلة الأمطار يحصل بالنسبة لضعاف الناس أكثر من غيره، والشيوخ والصبيان من الضعاف، من الضعفة، بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله ما يمكن أن نعنون له، نقول: الخطبة بعد الصلاة وما يشرع فيها. قال: فيصلي ثم يخطب واحدة. هذه العبارة تفيدنا أن الصلاة قبل الخطبة، الصلاة قبل الخطبة، وهذا هو السنة. ولو خطب ثم صلى فقد ورد ما يدل على جواز ذلك، لكن الأفضل أن يصلي ثم يخطب. وتكون الخطبة خطبة واحدة، في الجمعة خطبتان، وفي العيدين خطبتان، أما في الاستسقاء فخطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، الشأن في الافتتاح بالتكبير كالشأن في الافتتاح خطبتي العيدين، وقد تقدم كلام القيم في ذلك. قال: ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء. ليس المراد أنه يرفع يديه هكذا، وإنما المراد أنه يبالغ في الرفع، فإذا بالغ في الرفع تكون كأن ظهورها إلى السماء. والمبالغة في الرفع في الاستسقاء وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه حينئذ ويبالغ في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، والحديث في الصحيحين. فهذه المبالغة في الرفع تكون الأكف كأن ظهورها إلى السماء. فيدعو وهو قائم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه: اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. وردت أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخفى عليكم، منها ما أشار إليه المصنف: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا عاما طبقا. ومعنى هنيئا يعني حاصلا بلا مشقة، مريئا يعني سهلا نافعا، غدقا يعني كثير الماء والخير، مجللا يعني يعم العبادة والبلاد نفعا، سحا يعني صبا عاما، طبقا يعني مطبق للبلاد يعني يعم البلاد. قال: وإن كثر المطر حتى خيف سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية وملابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذا ما يشرع إذا كثر المطر، وهذا ورد فيه حديث أنس رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. ذلك أنهم استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يروا الشمس سبتا يعني أسبوعا، ظلوا أسبوع كامل والأمطار تهطل عليهم ولم يروا الشمس. فجاء رجل في الجمعة التالية فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. الحديث في الصحيحين. والضراب هي الرواب الصغيرة، والآكام الجبال الصغيرة. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل عملنا صالحا، وأن يجعله له خالصا، وأن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وعلومنا وأوقاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. صلاة العيد تكون نعم قبل الخطبة. ما ورد يعني في بالنسبة للعيد ما ورد أنها تصلى قبل الخطبة، ما ورد أن الخطبة تكون قبل الصلاة. والصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بعض الأمراء فعله ذلك، فهذا خلاف السنة، خلاف السنة بخلاف الاستسقاء. الاستسقاء أنا ذكرت لكم أنه ورد في السنة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قبل، هذا في الاستسقاء. أما بالنسبة للعيدين فالسنة مستقرة على أن الصلاة قبل الخطبة، وإنما فعله بعض الأمراء وأنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم، وعلل بعضهم بأن الناس لا يجلسون، لكن هذه مصلحة مخالفة للسنة. فالحاصل أنها لا يشرع، أن خلاف السنة. نعم. وذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان الكسوف يعني كليا، وهذا هو الذي عادة يطول، إذا كان جزئي فالغالب أنه لا يطول، فإنه تطال الصلاة لظاهر الحديث حتى ينكشف. وإذا كان الكسوف جزئي وقته قصير تكون الصلاة قصيرة لقوله حتى يكشف ما بكم. لكن لو فرضنا أنهم انتهوا من الصلاة ولا يزال الكسوف موجودا، فإنهم لا يعيدونها على هيئتها، لكن يشرع لهم أن يصلوا، يعني لو صلوا فرادى بعد ذلك فهذا مشروع، أما أن يعيدوها على صفتها لا. لكن كونهم يصلون يذكرون الله يكبرون يتصدقون، لأن هذا ورد الأمر بالإعتاق والصدقة والصلاة، أما إعادتها على صفتها فلا تعاد على صفتها. نعم. نعم. هذه أظن تكلمنا عنها عند الكلام على صلاة التطوع. المسألة هذه مبنية على هل ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي أو لا تفعل. فالمشهور في المذهب أنها لا تفعل، وهذا ورد عن بعض السلف أنهم كسفت في الشمس في عهدهم بعد صلاة العصر فلم يصلوا، وإنما دعوا وهم قيام، هذا ورد في عهد السلف ونقل عن بعض السلف، وهذا عمدة الإمام أحمد وغيره ممن يرى في المشهور من مذهبه أن لا تصلى. والقول الثاني وهو مذهب الشافعية مذهب بعض الفقهاء واختيار شيخ الإسلام أن ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي، وقد تقدم الكلام على ترجيح في هذا. نعم. نعم. الاستسقاء في خطبة الجمعة هذا له أصل في السنة كما في حديث أنس المتقدم، إن هذا الرجل دخل في الجمعة الأولى فشكى الجدب، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم ودعا، لكن في هذا الموضع بالذات لم يرد الرفع حتى يبدو بياض إبطيه، وإنما ورد الرفع حتى يبدو بياض الإبطين في صلاة الاستسقاء. ولهذا فالذي يظهر أنه يرفع بدون أن يبالغ في الرفع، هذا في خطبة الجمعة، وأن المبالغة في الرفع تكون في خطبة الاستسقاء. نعم. لأن صلاة الكسوف مربوطة بسبب، والسبب هذا مؤقت، صلوا حتى ينجلي، يعني إذا انجلى فلا صلاة، بخلاف صلاتي العيدين فالعيد حل وموجود وسبب المشروعية قائم، فهذا هو الفرق فيما يظهر. هي نافلة، يعني نحن نقول إنها نافلة، ما دمنا نقول إنها سنة والفرض سقط بصلاة الإمام ومن أدرك معه فهذا لا يجب، لكن عموم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يدل على استحباب أنه يكملها، ولهذا لو قلبها نفلا، نوى أن يقلبها نفلا، لا نقول إن هذا محرم. أما في صلاة جمعة مثلا أدرك منها ركعة يحرم عليه أن يقلبها نفلا، هذا هو الفرق بين ما أعرف أنه ورد فيها شيء، لكن السنة هي الإطالة فقط، والإطالة أيضا ينظر فيها إلى وقت الكسوف واستمراريته، كلما كان كسوفا يعني كليا أو ظن طول مدته كانت الإطالة أكثر. بارك الله في الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.